بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبق البيت الأخير الذي ذكرناه في معرفة، والنكرة في لدني لدني قل وفي قادني وقاطني. قلنا هنا قد وقط اسم بمعنى حسب، سبق أنها اسم فعل وليس بصحيح. صواب أنها اسم بمعنى حسبي، قدني أي حسبي وقطني أي حسبي. وأما التي بمعنى يكفي هذه يجب اتصال، لأنه سبق أن يا المتكلم إذا نصبت باسم الفعل أنه يجب اتصال نون الوقاية بها. وقط وقد هذه تأتي اسمان بمعنى حسب، وتأتي أو يأتيان بمعنى اسم الفعل يكفي. إذا كانت بمعنى اسم الفعل يكفي، حينئذ تلزمها نون الوقاية. وأما إذا كانت بمعنى حسب فحسب، حينئذ يجوز فيها الوجهان، والأكثر ماذا؟ الأكثر اتصال نون الوقاية بها، والقليل حذفها. ثم قال ناظم رحمه الله تعالى: العلم. هذا باب العلم بعد أن أنهى لنا أو انتهى من كلامه على نكرة ومعرفة، وقدم الضمير لأنه هو أعرف المعارف ومضمر أعرفها، ثم العلم. علم يأتي في الرتبة الثانية. العلم أي هذا باب العلم، أي هذا باب العلم، إعرابه واضح كما سبق بيانه. والعلم في لسان العرب لفظ مشترك يطلق على عدة معاني، منها الجبل، قال الله تعالى: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، يعني كالجبال. وقالت خنساء ترثي أخاها صخرا: وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار، كأنه جبل. ومنها من المعاني الراية التي تجعل شعارا للجند ونحوه، ومنها العلامة، وهذا هو المعنى الأنسب لاشتقاق العلم للشخص المعين أو الذي يعين مسماه، لأنهم يقولون إنه علامة على مسماه. زيد، نقول هذا لفظ أطلق أريد به مسماه، إذن عين مسماه فهو علامة عليه. وإذا كان كذلك حينئذ الأنسب أن يكون مشتقا من العالم بمعنى العلامة. العلم صلاح نحاة قسم إلى قسمين: علم شخص وعلم جنس. والمصنف رحمه الله تعالى يرى أن علم الشخص مغاير لعلم الجنس، حينئذ عرف لنا أولا بما يختص بعلم الشخص ولا يدخل تحته علم الجنس، وبدليل قوله: ووضعوا لبعض الأجناس علم. إذن قوله اسم يعين المسمى مطلقا علمه، مع قوله ووضعوا لبعض الأجناس علم، يدل على أنه لا يرى دخول علم الجنس تحت علم الشخص، يعني لا يمكن أن يجمعهما تعريف واحد. العلم قال اسم يعين المسمى مطلقا علمه. ضمير هنا يعود على اسم، على المسمى، يعود على المسمى، أي علم المسمى اسم يعين المسمى مطلقا علمه. هذا مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر. واسم هذا خبر مقدم، ويعين المسمى هذا فصل أو صفة في محل رفع. ومطلقا هذا حال من فاعل يعين المستتر، يعين المسمى تعيينا مطلقا. علمه هذا قلنا مبتدا مؤخر، هذا أنسب من أن يجعل اسم مبتدا وعلمه خبره. لماذا؟ لأن العلم هو المحدود، هو المحدود. وإذا كان كذلك حينئذ كان الأنسب أن يكون مبتدا والحد يكون خبرا. ولذلك الأصل، هل الأصل أن يقدم المحدود على الحد أو بالعكس؟ أن نقول القول المفرد كلمة أو الكلمة قول مفرد، هذا فيه نزاع. والصواب أنه يقدم المحدود الذي هو لفظ كلمة، وثم يؤتى بالحد، ثم يؤتى بالحد. لماذا؟ لأننا نريد أن نكشف حقيقة الكلمة. إذا قيل ما الكلمة؟ قلنا الكلمة هي التي نريد أن نكشف حقيقتها، وهي التي نريد أن نخبر عنها بالحد. نقول الكلمة قول مفرد، علم المسمى اسم يعين المسمى مطلقا. إذن علم هذا الأصل أن يكون مبتدا، وأن يكون محكوما عليه. وكونه مؤخرا هنا في اللفظ تركيب بيت هذا لضرورة النظر، وإلا الأصل عالم المسمى اسم يعين المسمى مطلقا، هذا أولى، بل قد يتعين عند بعضهم، خاصة قول اسم هذا نكر في الأصل وإن وصف، إلا أن قوله عالمه معرفة بالإضافة إلى الضمير، فيكون هو الأولى بجعله مبتدا. إذا دار الأمر جواز أمري أن يجعل أحد اللفظين مبتدا والآخر نكرة، حينئذ الأعرف هو الذي يجعل مبتدا، الأعرف هو الذي يجعل مبتدا، إذن عالمه أعرف من قوله اسم يعين، إذن هو أولى بأن يكون مبتدا. ثانيا عالمه محدود، والمحدود أولى أن يجعل مبتدا، عالم اسم يعين المسمى، هذا أولى من ما ذكره المعرب أسفل. اسم يعين المسمى، اسم هذا جنس، جنس يشمل ماذا؟ يشمل النكرة والمعرفة، لأننا في مقام الحديث عن الاسم باعتبار تقسيمه إلى نكرة ومعرفة، لازال الحديث في باب المعرف، في باب النكرة والمعرفة، هذا هو الأصل، وإنما عقد فصلا أو بابا لبيان العلم، لأن كل من هذه المعارف الستة تحتاج إلى تفصيل، فالأنسب أن يفصل بعضها عن بعض بهذه التبويبات، وإلا الأصل أن الحديث لا زال في باب المعارف. اسم إذن، اسم هذا يشمل ماذا؟ جنس، يشمل النكرة والمعرفة، ودخلت النكرة في حد العلم، أراد أن يخرج النكرة فقال يعين المسمى، يعين المسمى هذا فصل أخرج به النكرة، ودخل معنا جميع المعارف، لأن المعارف كلها تدل على معناها، على مسماها، ولذلك المعرفة ما لفظ أو ما وضع ليستعمل في معين، ما وضع ليستعمل في معين، كل المعارف كاسمها معارف، يعني وضعت في أصل وضعها في لسان العرب من أجل أن تعين وأن تحدد المسمى الذي يراد من إطلاق هذا اللفظ. ولكن يبقى أن كل من هذه المعارف بعضها يعين مسماه بقرينة، وبعضها يعين مسماه بلا قرينة. المعارف وضعت لتستعمل في معين، إذن تدل على معين، ثم دلالتها سواء كان ضميرا أو علما أو اسم إشارة أو موصولا أو محلا بأل أو مضافا، قد تدل على المسمى إما بقرينة أو بلا قرينة. ما دل على المسمى بلا قرينة نقول هذا هو المراد بالعلم، هذا المراد بالعلم. اسم يعين المسمى مطلقا أي بدون قرينة من ذات اللفظ، بحسب ذات اللفظ، وأخرج سائر المعارف بقوله مطلقا، حينئذ كل معرفة ليست عالما إنما تدل على المسمى بواسطة، وهذه الواسطة تسمى قرينة، إما الحس وإما اللفظ وإما المعنى، إما قرينة لفظية وإما قرينة معنوية وإما قرينة حسية. قرينة لفظية مثل المحلى بأل، نقول رجل، الرجل دل على مسمى معين، اسم يعين المسمى، الغلام، المسجد، الفرس، هذه كلها أسماء عينت المسمى، لكن بماذا؟ بواسطة أل، إذن هذه قرينة لفظية، قرينة لفظية. غلام زيد عين المسمى، لكن تعيينه للمسمى هنا بواسطة، بقرينة، ليس بذات اللفظ، وإنما بقرينة الإضافة، وهي قرينة لفظية، قرينة لفظية. إذن المحلى بأل والمضاف إلى المعرفة نقول هذا عين مسماه بقرينة لفظية. أما القرينة المعنوية فهذه خاصة بالضمير، لأن الضمير إنما يعرف ويعين مسماه إن كان ضمير متكلم فبقرينة التكلم، وإن كان بضمير خطاب فالخطاب قرينة دالة وهي معنوية، إن كان بضمير الغيبة حينئذ نقول الغيبة هي القرينة المعنوية. ثالثا قرينة الحسية، هذه خاصة بأسماء الإشارة، أسماء الإشارة. حينئذ أسماء الإشارة كما سيأتي في حدها ما وضع لمسمى وإشارة إليه، إشارة إليه. فالإشارة الحسية باليد مثلا هذه داخلة في فيما وضع له في لسان العرب، ولذلك إذا قلت هذا زيد ما يعرف زيد، لو كان عندنا أشخاص ولا تعرفون قلت هذا زيد ولم أشر إليه بيدي تعرفونه، لو قلت هذا عبد الله ما تعرفون، مع أن هذا اسم إشارة وهو معرفة ويعين المسمى، لكن لما لم تحصل معه الإشارة التي وضعت لفظة هذا شاملة لتعيين المسمى مع الإشارة الحسية، لما لم يكمل الجزء الثاني لم يكن معرف، لكن لو قلت هذا عبد الله بالإشارة حينئذ صار ماذا؟ صار معرفة بذاته أم بقرينة خارجية؟ بقرينة خارجية، لفظية أو معنوية أو حسية؟ حسية، بقرينة حسية. بقي الموصول هذا على خلاف فيه، هل التعريف فيه بأل أو بالصلة؟ على خلاف، سواء قلنا بأل أو قلنا بالصلة حينئذ يكون داخلا في القرينة اللفظية. أحسن، يكون داخلا في القرينة اللفظية. اسم يعين، قلنا هذا فصل مخرج للنكرات، مخرج للنكرات، كرجل وفرس، فإنها لا تعيين فيها أصلا مطلقا، أي مجردا عن القرائن الخارجية عن ذات الاسم، مطلقا أي مجردا عن القرائن الخارجية. قلنا هذه المعارف كلها إما أن تدل على المسمى بقرينة أو لا، كلها تدل على المسمى بقرينة إلا واحد، وهو العلم، وهو العلم. إذن قوله مطلقا أخرج الضمير لأنه يدل على أو يعين المسمى لا مطلقا بل بقرينة معنوية وهي التكلم والخطاب والغيبة. أخرج اسم الإشارة، قوله مطلقا أخرج اسم الإشارة لأنه يدل على يعين المسمى لكن مع قرينة حسية وهي الإشارة إليه. أخرج الموصول لأنه يعين المسمى لكن بقرينة لا مطلقا وهو الصلة أو أل على الخلاف. أخرج المحل بأل لأنه اسم يعين المسمى لكن لا مطلقا وإنما بقرينة وهي أل، كذلك المضاف. ماذا بقي؟ بقي نوع واحد وهو العلم، حينئذ صدق هذا الحد على العلم كزيد، فهو يدل ويعين المسمى مطلقا بدون قرينة لا لفظية ولا معنوية ولا حسية. واضح هذا؟ اسم هذا جنس يشمل النكرة والمعرفة، يعين المسمى جملة في محل رفع صفة لاسم. قلنا أخرج النكرات، بقي سائر المعارف، نريد أن نخرج سائر المعارف حتى يبقى معنى العلم ليختص به الحد فيكون جامعا مانعا. نظرنا فإذا المعارف تدل على المسمى إما بقرينة أو لا، الثاني العلم، فقلنا مطلقا أي مجردا عن القرائن عن ذات الخارجية عن ذات الاسم. واضح هذا؟ علمه هذا خبر أو مبتدأ، والأولى أن يكون مبتدأ. إذن يعين المسمى قلنا خرج به النكرات كرجل وفرس، فإنها لا تعيين فيها أصلا. وشمس وقمر، إذا قيل شمس، شمس نكرة أو معرفة؟ نكرة. لماذا؟ نعم، نكرة قابل أل، هكذا نكرة قابل أل مؤثرة، حينئذ أفادت التعريف شمس نقول هذا نكرة، ولذلك يعامل معاملة النكرات. لكن من جهة المسمى هل مسماه معين أو لا؟ معين. قمر معين. هذا التعيين هل هو في أصل الوضع أم أنه طارئ؟ طارئ، عرفنا الجواب. إذن شمس وقمر نقول هذا يعين المسمى، فإنهما وإن عينا فردين لكن ذلك التعيين لأمر عارض بعد الوضع، وإلا يصدق عليه حد النكرة ما شاع في جنس موجود أو مقدر. شاع في جنس موجود يعني في أفراد جنس موجود، له وجود، له أحاد، له أفراد، كرجل. رجل هذا يطلق على كل ذكر بالغ عاقل من بني آدم، لا نحتاج إلى عاقل، كل ذكر من بني آدم بالغ يطلق عليه أنه رجل، له أحاد، له أحاد، هذا الأصل. زيد رجل، عمرو رجل، خالد رجل، إلى آخره. إذن له أفراد وله أحاد وله جنس، قدر مشترك بينهم. حينئذ زيد وخالد ومحمد كل منهما رجل، وهو قدر مشترك بين ثلاثة. لكن شمس نقول هذا في أصل وضعه وضع لكل اسم لكل كوكب نهاري ينسخ ظهوره وجود الليل، هكذا قيل. حينئذ الأصل أن يكون له أفراد، لكن لما لم يوجد في الخارج إلا فرد حينئذ تعين مسماه لا باعتبار أصل وضعه، وإلا لو وجد شمس أخرى وجد ثانية وثالثة كل منهما سمي شمسا أو سميت شمسا. حينئذ الكوكب النهاري الذي وصفه وصف الشمس الفرد المعين لو ورد نظير له حينئذ سمي شمسا وثالثا ورابعا وخامسا كرجل، لكن لما لم يوجد إلا شمس واحدة حينئذ تعين باعتبار ماذا؟ عدم وجود فرد آخر لا باعتبار أصل وضعه، وإلا فهو صالح لكل كوكب نهاري ينسخ ظهوره وجود الليل. فحينئذ نحكم على كلمة شمس أنها نكرة ولا نقول إنها عالم، مع كون حد العالم قد يصدق عليها، اسم يعين المسمى. فإذا قلت شمس عين المسمى، قمر عين المسمى، لكن نقول تعيين المسمى هنا طارئ عارض، والعبرة بالأصول في أصل الوضع لا بما عرض لها، لأمر عارض بعد الوضع وهو عدم وجود غيرهما من أفراد المسمى. وأما بحسب الوضع فلا تعيين فيهما. إذن خرج بقوله يعين المسمى شمس وقمر، لأنهما وإن عينا فإنما كان التعيين باعتبار أمر عارض لا باعتبار أصل الوضع. ودخل نحو زيد مسمى به جماعة، زيد وزيد وزيد، يقول جاء زيد، قد ما يعرف من زيد هذا، ما عين المسمى. كذلك لو عندك محمد ومحمد، قل جاءني محمد، محمد من هذا؟ هل عين المسمى؟ ما عين المسمى. لماذا؟ لكونه مشتركا بين أفراد، بين أفراد. هل هو داخل في حد العالم أم لا؟ نقول نعم داخل. ودخل نحو زيد مسمى به جماعة، فإنه باعتبار كل وضع يعين مسماه. والشيوع إنما جاء من تعدد الأوضاع وهو أمر عارض. الأصل زيد وزيد وزيد، هذا اسمه زيد وهذا اسمه زيد وهذا اسمه زيد، هل الوضع واحد أو متعدد؟ متعدد. كل لفظ من هذه الألفاظ موضوع لذات مشخصة بالخارج، ثم وضع وضعا ثانويا، لفظ زيد ليعين مسماه، ثم زيد ثم زيد. لو وجد عندنا 100 كلهم اسمهم زيد، نقول هؤلاء ألفاظهم وضعت مرة واحدة أو 100 مرة؟ 100 مرة. لماذا؟ لأننا لو قلنا الوضع متحد حينئذ صار اللفظ مشتركا من حيث الوضع ومن حيث المعنى، حيث الوضع ومن حيث المعنى، حينئذ لا يعين المسمى إلا بقرينة، إلا بقرينة، فلا يصدق عليه حد العلم، حد العلم. وإنما نقول الوضع متعدد، فكل لفظ من هذه الألفاظ التي اشترك جماعة في الاسم، حينئذ كل لفظ من هذه الألفاظ وضع وضعا مستقلا عن الآخر، إذن لا اشتراك، فدخل في قوله يعين المسمى. ولا يخرج بقوله مطلقا، لأنه وإن احتاج إلى قرينة في تعيين مسماه من وصف أو إضافة أو نحوهما، لكن ذلك الاحتياج عارض لا بالنسبة إلى أصل الوضع كبقية المعارف. يعني إذا قيل زيد يعين المسمى، طيب هو مشترك بينه وبين غيره، قلنا الوضع متعدد، طيب مطلقا أخرج ما عين المسمى بقرينة. وإذا قل جاءني زيد أو محمد وله متعدد حينئذ يحتاج إلى قرينة حتى نميز من الذي جاءك، صار ماذا؟ صار كالمحل بأل وكالضمير وغيره. هل يخرج بقوله مطلقة؟ نقول لا. لماذا؟ لأن الاحتياج هنا إلى قرينة عارض وليس في أصل الوضع كما هو في المحل بأل أو الموصول نحو ذلك. اسم يعين المسمى مطلقا علمه، علمه كجعفر وخرنقة. قال السيوطي: العلم ما وضع لمعين لا يتناول غيره. العلم ما وضع لمعين لا يتناول غيره البتة، يعني يشخصه، حينئذ إذا شخصه لا يحتمل إلا مسماه. إذا قيل جاء زيد لا يحتمل إلا واحد، شخصا واحدا، واحتماله لآخر نقول هذا أمر عارض، والأصل في التقعيد بأصل الوضع. فخرج بالمعين النكرات وبما بعده سائر المعارف، فإن الضمير صالح لكل متكلم ومخاطب وغائب، وليس موضوعا لأن يستعمل في معين خاص بحيث لا يستعمل في غيره. لكن إذا استعمل صار جزئيا، صار جزئيا. وهذه المعارف بعض يرى أنها كلية الوضع جزئية الاستعمال، يعني أنا لفظ أنا ضمير نقول هو معرفة وضع ليستعمل في معين، لكن في أصل الوضع إذا قلت أنا اختص بي دون غيري أم لغيري أن يستعمله فيقول أنا، منذ أن وضع لفظ أنا والأمم كلها تستعملها، أنا أنت هو هي أنتما، ضمائر كلها على هذا النمط. فحينئذ من حيث أصل الوضع وضع كليا بحيث يدخل تحته أفراد لا حصر له، وهذا الذي يسمى الكل عند المناطق، ما لا يمنع العقل من تصوره وقوع الشركة فيه، فمفهم اشتراك الكلي. إذن هذا أفهم اشتراك من حيث أصل الوضع، ولكن إذا استعمل بالفعل حينئذ صار جزئيا لا يحتمل غيره. ألا نقول الضمير يعين المسمى، عين المسمى. طيب في أصل وضعه نقول هو صالح لكل متكلم، كل متكلم أراد أن يتكلم عن نفسه فليقول أنا، والجماعة يقول نحن، إذن ليس خاصا بزيد وليس بخاص بعمر وليس خاص بجماعة كذا ولا طائفة، وإنما هو مشترك بين كل متكلم. وكذلك ضمير المخاطب أنت مشترك بين كل مخاطب، وضمير الغيبة كذلك مشترك بين كل غائب. طيب هذا الاشتراك هو مفهوم الكلي، ثم إذا قلت أنا صار معينا وهذا معنى الجزئي فيتناقضان. نقول لا تناقض، وإنما في أصل الوضع هو كلي وفي الاستعمال جزئي. إذن وضع المعارف كلها من حيث أصل الوضع كليات، وهو يصدق عليه حد الكلي فمفهم اشتراك الكلي، كأسد وعكسه الجزئي الذي لا يفهم اشتراكه. فإذا استعملت لفظ الضمير في شأنك أنت بالفعل حينئذ نقول هذا جزئي، لأنه لا يحتمل إلا مسماه وهو أنت المتكلم. زيد ضربته، الضمير هنا يعود إلى زيد لا يحتمل غير زيد، هذا حقيقة الكل أو الجزئي؟ الجزئي. لكن قبل استعماله أنا نقول قبل استعماله هذا يصلح أن يتكلم به زيد وعمر وخالد إلى آخره، صار مشتركا. إذن في أصل الوضع هو مشترك وهو كلي، ومن حيث الاستعمال فهو جزئي. هذا من؟ هاتان نقول اسمان إشارة في أصل الوضع كلية، لأن هذا يصدق أن يشار به إلى زيد إلى عمر إلى البيت إلى السماء إلى آخره، كل مشار إليه يصلح لمفرد مذكر سواء كان عاقل أو غير عاقل، عالم أو لا، يصلح أن يكون أو أن يشار إليه بذا، إذن هذا صار مشتركا فمفهم اشتراك. لكن إذا استعمل بالفعل صار جزئيا لا يحتمل غيره. فإذا قلت هذا زيد صار مسمى هذا معين ولا يحتمل غير زيد الذي أشير إليه، وأما قبل الاستعمال فهو صالح لزيد أن تشير إليه ولغيره. وهذا مراده، إن الضمير صالح لكل متكلم، كيف صالح لكل متكلم؟ نقول هذا قبل استعماله، قبل الاستعمال فهو كلي يفهم اشتراكه، وأما بعد الاستعمال فهو جزئي، صالح لكل متكلم ومخاطب وغائب، وليس موضوعا في الأصل، في أصل وضعه، لأن يستعمل في معين خاص بحيث لا يستعمل في غيره، لأن لو كان خاصا أول واحد استعمل كلمة أنا أخذها عنا، مع أن استعملها انتهى صلاحيتها. إذا قال هذا زيد الذي سبق أولا سبق إليها، نحن لا نستحقه، لماذا؟ لأنه صار خاصا، وليس موضوعا لأنه استعمل في معين خاص بحيث لا يستعمل في غيره، لكن إذا استعمل صار جزئيا، ولم يشركه أحد فيما أسند إليه، واسم الإشارة صالح لكل مشار إليه، فإذا استعمل في واحد لم يشركه فيما أسند إليه أحد، وأل صالحة لأن يعرف بها كل نكرة، فإذا استعملت في واحد عرفته وقصرت على شيء بعينه، وهذا معنى قولهم إنها كليات وضعا جزئيات استعمالا، وهذا القول هو المرجح في هذه المسألة، وبعضهم يرى أنها جزئية وضعا واستعمالا، وبعضهم يعكس كلية وضعا واستعمالا، والوسط هو الذي ذكرناه أنها كلية باعتبار الوضع، جزئية باعتبار الاستعمال. اسم يعين المسمى مطلقا، يعين المسمى مطلقا، إذن يعين المسمى فصل يخرج النكرات، واسم هذا جنس، ويعين المسمى، قلنا المصنف لا يرى أن علم الجنس أن علم الجنس داخل معنا في هذا الحد، وإنما فصله لأنه يرى أنه نكرة، أنه نكرة، فأخرجه وخصه بقوله وضعوا لبعض الأجناس على. يعين المسمى حينئذ نخصص تعريفه بالعلم الشخصي، والعلم الشخصي هو الذي يعين مسماه خارجا، خارج الذهن، لأنه كما سبق أن التعيين تعيين الحقائق من يكون في الذهن فحسب، وإما أن يكون في الخارج، وإما أن يكون في الذهن باعتبار فرد في الخارج. حينئذ إذا كان المعين المسمى خارجا فهو علم الشخص، فهو علم الشخص. زيد، إذا قلت زيد أنت في ذهنك أن هذا اللفظ مسمى شخص، هذا الشخص أين يوجد؟ في داخل ذهنك أو في الخارج؟ في الخارج قطع، لأنه ليس معنى الذات نفسه الشخص، هذا وجوده خارج الذهن، لأنك تقول اسم زيد أحمد مثلا مسمى هذا الذي تراه، هذا أين يوجد؟ في الخارج، هل يمكن يوجد في الذهن؟ لا وجود له في الذهن. إذن تشخص عالم الشخص يكون خارجيا، يكون خارجيا يعني خارج الذهن، وداخليا يعنون به داخل الذهن، إذ قد يكون شيء مشخصا في الداخل لا في الخارج، وقد يكون مشخصا في الداخل باعتبار فرض في الخارج ملاحظا به. يعين المسمى أي خارجا كعلم الشخص الخارجي، أو ذهنا كالعلم الذي يضعه الوالد لابنه المتوهم وجوده خارجا في المستقبل. اسم يعين المسمى مطلقا، لو قال إذا جاءني ولد سميه محمد علم أو لا؟ هو ما جاء لسه، محمد علم أو لا؟ هل يصدق عليه اسم يعين المسمى؟ هو نحن نقول عالم شخصي له مشخص في الخارج، هذا متوهم في الذهن، إذن صار التعيين هنا أمرا ذهنيا لا أمرا خارجيا. كذلك إذا قال حد العلم اسم يعين المسمى في الخارج، خارج الذهن مثل الذات هذا، فحينئذ إذا قال إذا جاءني ولد وسميه محمد، نقول محمد هذا عالم، كيف نحكم عليه بأنه عالم ثم نقول عالم اسم يعين مسمى؟ هذا ما له وجود في الخارج، قد يكون ما وجد حتى في بطن أمه، نقول هذا عالم ويعين المسمى مطلقا، لكنه في الذهن، أو ذهنا يعني يكون تعيين المسمى ذهنا كالعالم الذي يضعه الوالد لابنه المتوهم وجوده خارجا في المستقبل. وكعالم القبيلة كذلك مثله، لكن هذا عام وذاك خاص. وكعلم القبيلة فإنه موضوع لمجموع أبناء الأب الموجودين حين الوضع وغير الموجودين حينه، فإن الجميع لا وجود له إلا في ذهن الواضع. إذا قيل هذا قبيلة حرب مثلا، قبيلة حرب يصدق على الموجودين وعلى ما سيكون في المستقبل، صحيح؟ إذن هذا صار علما، حرب علم، علم على الموجودين الآباء وأبنائه وأبناء أبناء أبناء الأبناء غير الموجودين، نقول هذا مشخص لكنه ذهني كالأول متوهم، لكن ذاك شخص واحد سمى ولده وهذا علم على قبيلة، حينئذ نقول اسم يعين المسمى مطلقا كحرب بني تميم ونحو ذلك، حينئذ نقول هذا اسم يعين المسمى مطلقا. طيب قد يكون بعد 100 سنة لا وجود لمسمى هذا اللفظ، نقول لكنه موجود في الذهن، موجود في الذهن. فقولهم تشخص العالم الشخصي خارجي أغلبي، نخلص من هذا أن تشخص العالم الشخصي الأصل فيه أن يكون خارجيا بالفعل موجود، وقد لا يكون موجودا، قد لا يكون موجودا. إذن قول النحاة تشخص عالم الشخصي خارجي يعني مسماه لابد أن يكون خارج الذهن، نقول هذه قاعدة أغلبية، بل قد يكون في الذهن ولا وجود له في الخارج كعالم من توهم ولدا فسماه قبل أن يولد، وكذلك أبناء القبيلة. وقوله يعين المسمى أي أنه يدل على مسمى معين لا أنه يحصل له التعيين، لأنه معين في نفسه فيلزم تحصيل الحاصل. إذا قلنا العالم يعين المسمى قبل العالمية، قبل أن نطلق اللفظ، هل هو معين أم لا؟ إن قلنا معين فعينه العالم صار من باب تحصيل الحاصل، صار من باب تحصيل الحاصل. إذن يعين المسمى المعين في نفسه، هو متعين في نفسه، لكن اللقب أو اللفظ جعل دليلا عليه من جهة الوضع الشخصي. إذن يعين المسمى أي أنه يدل على مسمى معين لا أنه يحصل له التعيين، لأنه معين في نفسه فيلزم تحصيل الحاصل. فالمراد بتعيينه تمييزه عند المخاطب عما عداه، وهذا التمييز حاصل بالعالم كسائر المعارف. اسم يعين المسمى مطلقا، مطلقا المراد به بدون قيد، وهذا القيد إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون معنويا وإما أن يكون حسيا، هذه ثلاثة تشمل سائر المعارف. يبقى من يعين المسمى لا بقيد فهي أربعة، الأخير هذا هو الذي يسمى علما. ومطلقا فصل يخرج المقيدات إما بقيد اللفظ وهو المعرب بالصلة وآل والمضاف إليه، أو معنوي وهو اسم الإشارة والمضمر فدخل في المعنى والحس به اسم الإشارة، كجعفر وخرنقة وقرن وعدن ولاحق وشذقم وشدقم وجهان وهيلة وواشق. هذه أنواع نوع الأمثلة المصنف رحمه الله تعالى ليدل على أن العلم شخصي لا يختص بأولي العلم من الناس البشر، وإنما هو عام، وإنما هو عام، فنوع المثال لذلك. ولذلك قال هنا في الشرح ثم مثل الشيخ بأعلام الأناسي وغيرهم تنبيها على أن مسميات الأعلام العقلاء وغيرهم من المألوفات، كجعفر يعني وذلك كجعفر، كجعفر وذلك كجعفر، وهو اسم رجل، جعفر اسم رجل، وخرنقا الألف للإطلاق اسم امرأة من شعراء العرب وهي أخت طرفة بن العبد لأمه، وقارن بفتحتين علم على قبيلة في اليمن من بني مراد ومنها أويس القرني، وعدن عدن كذلك اسم مكان علم لبلد بساحل بحر اليمن هكذا قيل، ولاحقي اسم فرس، وشذقم بالذال وضبط بالدال وقيل يجوز فيه الوجهان، شذقم شذقم إما هذا وإما ذاك وقيل يجوز فيه الوجهان، شذقم اسم جمل قيل للنعمان بن المنذر، وهيلة اسم شات، وواشقي اسم كلب. اسم كلب هذا وقع ثامنا، قال بالتصريح ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، يعني وافق الآية، لأن قال كجعفر واحد، وخرنق اثنين، وقرن ثلاث، وعدن أربعة، ولاحق خمسة، وشذقم ستة، وهيلة سبعة، وواشقي وثامنهم كلبهم. واسما أتى وكنية ولقبا، فهمتم حد العلم؟ فهمتموه؟ اسم يعين المسمى مطلقا، علمه هذا الأولى أن يجعل مبتدا، واسم هذا خبر مقدم، وإذا كان خبر مقدم صار واجب التقديم، صار واجب التقديم كما سيأتي في محله، أن المبتدا إذا اشتمل على ضمير يعود على بعض الخبر حينئذ وجب تأخير المبتدا وتقديم الخبر. على التمرة مثلها زبدة، سيأتينا إن شاء الله. واسما أتى وكنية ولقبا وأخيرا ذا إن سواه صاحبا، قسم لنا العالم إلى ثلاثة أقسام: اسم وكنية ولقب. واسما أتى، واسما هذا حال من الضمير المستتر في الفعل الذي يليه أتى، وأتى العالم حالة كونه اسما وكنية ولقبا. والاسم المراد به أول الاسم له ثلاث إطلاقات، إذا وقفنا عند هذا، واسما أتى صار الاسم له ثلاث إطلاقات: الاسم مقابل الفعل الحرف هناك، واسم وفعل ثم حرف الكلم، صار له إطلاق وهو مقابل الفعل، ويرد أيضا مقابل للصفة، مقابل لي للصفة كعامر ومذنب، ويأتي كذلك مقابل الكنية واللقب هو الذي معنا. هذه ثلاث إطلاقات إلى هذا الموضع. واسما أتى وكنية، ينقسم العالم إلى ثلاثة أقسام: إلى اسم وكنية ولقب. والمراد بالاسم هنا ما ليس بكنية ولا لقب، النفي. إذن نعرف الكنية أولا ثم اللقب، ثم نعرف أن الاسم ما عدا الكنية واللقب لأنه نفي. ما المراد بالاسم؟ ما ليس بكنية ولا لقب. طيب ما هي الكنية؟ ما صدر بأب أو أم. ما هو اللقب؟ ما أشعر بمدح أو ذم. وبالكنية ما كان مصدرا بأب أو أم، أم عبد الله، أبو عبد الله، أبو أم. هذا يشترط فيه أن يكون كنية ما لم يسمى به ابتداء. فلو سمى الأب ابنه ابتداء أول ما وضع عليه من العالمية سماه أبو بكر صار علما، ولا يقال بأنه كنية، لا، صار اسمه أبو بكر، مثل أبو الدرداء صاحبنا هذا. أبو الدرداء هذا اسمه، اسم أبو الدرداء أول ما وضع ليس كنيته، ولذلك يقول يا أبو الدرداء، يا أبو الدرداء على الأصل. فحينئذ إذا سماه ابتداء أبو بكر نقول هذا ليس بكنية، وإنما الكنية تكون طارئة بعد العلم الذي وضع له ابتداء. فإذا سماه زيدا ثم قال هو أبو عبد الله نقول هذا كنية طارئة، ولم يجعله اسما، لم يجعله اسما. إذن الكنية ما كان في أوله أب أو أم، وقيل أو بابن أو ابنة. هل إذا صدر بابن كابن عمر أو بنت كبنت عمر مثلا هل يعتبر كنية أو لا؟ هذا محل نزاع، محل نزاع. والأكثر على أنه يشترط في الكنية أن تكون مصدرة بأب أو أم، لكن الصحيح أنه اشتهر عند الصحابة بعض من عرف بكنيته، ومنها لأنه قد تتعدد الكنى، ومنها أنه ابن عمر ابن عباس، هذا سيأتي أنه كنية وله جهة أخرى أن يكون علما بالغلبة، يكون علما، فلا تنافي بين كونه علما بالغلبة وبين كونه كنية. ولذلك صحح الرضي أن الكنية يصح أن تصدر بابن أو بنت، لكن المشهور ما ذكره المصنف هنا. واللقب ما أشعر بمدح أو ذم، ما أشعر بمدح كزين العابدين، جمال العابدين زينهم، زين العابدين، صديق، الفاروق، هذه ألقاب وهي مشعرة بالمدح. أو ذم كأنف الناقة هذا ذم، اسم قبيلة ذم، نقول هذا أشعر بذم. إذن واسما أتى العالم حالة كونه اسما، وأتى العالم كنية وهو ما له أب، ما كان في أوله أب أو أم، ولقبا، الألف هذه بدل من التنوين وقفا، وهو ما أشعر بمدح أو ذم. قال الرضي: والفرق بين اللقب والكنية معنى. يعني ما الفرق بين هذا وذاك؟ أنف الناقة، صديق، فاروق، ما الفرق بينه وبين الكنية؟ قال: الفرق معنى، أن اللقب يمدح الملقب به أو يذم بمعنى ذلك اللفظ، بمعنى ذلك اللفظ، ما تحمله اللفظ من معنى يصدق على الملقب به. الصديق هذا لقب لكثرة صدقه، والفاروق لأن الله تعالى فرق فيه به بين الحق والباطن، زين العابدين لأنه كان من العباد ومن أجودهم وأحسنهم، أنف الناقة لأنه كان من الأفعال ما يصير أنفا للناقة. أن اللقب يمدح الملقب به أو يذم بمعنى ذلك اللفظ، بخلاف الكنية، خلاف الكنية فإنه لا يعظم المكني بمعناها بل بعدم التصريح بالاسم، ليس لها معنى. أبو عبد الله كل الناس أبا، ليس فيه معنى ينفرد به عن غيره، بخلاف زين العابدين والصديق والفاروق نحو ذلك، هذا فيه معنى قد ينفرد به عن غيره. أما أبو عبد الله وأم عبد الله كل الناس، كل من كنية فيكون هذا الوصف مشتركا. إذن ليس المدح بما دل عليه لفظ الكنية، وإنما بكونه لم يصرح باسمه، هذا فيه تعظيم. بخلاف الكنية فإنه لا يعظم المكني بمعناها بل بعدم التصريح بالاسم، فإن بعض النفوس تأنف أن تخاطب باسمها، بعض النفوس تأنف لا تقول له يا زين، لابد أن تأتي بكنيته أو نحو ذلك. فإذا كان الفرق بين الكنية واللقب أن يكون المعنى المراد من اللقب حصل به المدح أو الذم، حينئذ دل اللفظ على مسماه. وإذا كان المراد بالكنية ليس معناها الذي هو الوضع في لسان العرب، وإنما من جهة عدم التصريح باسمه تعظيما له، لا يقال يا زيد أو يا محمد إلى آخره، أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه وسوة اللقب. واسم أن أتى وكنية ولقبا، عرفنا هذه الثلاثة. وأخرا ذا إن سواه صاحبة، وأخرا وجوبا، ولذلك جاء بفعل الأمر مؤكدا بنون التوكيد خفيفة، إذن هو واجب وهو مراد المصنف. وأخرا ذا، المشار إليه يعود إلى أقرب مذكور وهو اللقب. إن سواه، سوى اللقب صاحبا، الألف الإطلاق. بعدما قسم لك العالم إلى اسم وكنية ولقب، قد يجتمع بعضها مع بعض أو قد يجتمع الجميع، هل بينها ترتيب أو تقول ما شئت؟ قال لا. وأخرا ذا إن سواه صاحبا، إذا صحب اللقب الاسم أو الكنية وجب تأخير اللقب، وجب تأخير اللقب. وهل هذا متفق عليه؟ الجواب لا. وأخيرا ذا أي اللقب إن سواه صحب، إذا صحب الاسم وجب تأخيره، إذا صحب اللقب الاسم وجب تأخيره. زيد أنف الناقة، زيد زين العابدين، وجب تأخير اللقب، ولا يصح أن تقول زين العابدين زيد، زين العابدين زيد، أنف الناقة زيد، نقول هذا لا يجوز، هذا لا، بل يجب تأخير اللقب عن الاسم، ولا يجوز تقديمه على الاسم. فلا تقول أنف الناقة زيد إلا قليلا، ومنه قوله، قول الشاعر: بأن ذا الكلب عمرا خيرهم حسبا، ببطن شريان يعوي حوله الذيب. بأن ذا الكلب عمرا، صاحب الكلب عمرا، بأن ذا اسم إشارة، اسمه إشارة بمعنى صاحب، اسم أن الكلب صاحب الكلب عمرا، كيف يكون لقب إذن؟ ما يكون لقبا هنا. عربه ماذا محي الدين؟ اسم أن وصول بأن ذا الكلب عمرا خيرهم حسبا. إذا جعل ذا اسم بمعنى صاحب هذا فيه إشكال. على كل الكلب مراد به هنا لقب، وعمرا هذا اسم، حينئذ قدم اللقب على الاسم، وهذا قليل، هذا قليل. وابن مالك جرى على أنه يجب التقديم في ظاهر عبارته هنا، يجب التقديم الاسم مع اللقب والكنية مع اللقب، يعني يقدم الاسم ويؤخر اللقب، ويقدم تقدم الكنية ويؤخر اللقب، هذا ظاهر العبارة، لأنه قال سواه وسوى اللقب أمران. لكن جماهير الشراح إن لم يكونوا كلهم قالوا لا، العبارة ليست على ظاهرها، بل ثم إما خلل في النسخ فإما في غيرها. وأخيرا ذا إن سواه قالوا المراد به الاسم فحسب، وليس مراده الكنية، لأن اللقب إذا اجتمع مع الكنية فقدم ما شئت، قدم وأخر، قدمت اللقب أو أخرته كلاهما سيان. وإنما مراد المصنف هنا أنه إذا اجتمع الاسم مع اللقب. إن سواه المراد به الاسم كما وجد في بعض النسخ، إن سواها، سواها يعني سوى، ها سواها يعني سوى الكنية، وهو الاسم إذا اجتمع الاسم مع اللقب وجب تأخير اللقب. وعلله ابن مالك وصرح به في التسهيل، وعلله في شرحه بأن الغالب أن اللقب منقول من اسم غير إنسان، هذا الغالب، بطة وقفة هذا الأصل، لقب يكون أنف الناقة إلى آخره. فإذا قدم اللقب حينئذ قد يظن السامع المخاطب أن المراد به معناه الأصلي، إذن أوقع في لبس، وكل ما يوقع في لبس حينئذ الأصل منعه، فوجب تأخير اللقب لئلا يقع في اللبس. لو قال بطة ايش يفهم منها؟ ظن البطة بطة هي نفسها، لكن قال زيد بطة عرف أنه لقب، عرف أنه لقب، بأن الغالب أن اللقب منقول من اسم غير إنسان كبطة وقفة. فلو قدم لتوهم السامع أن المراد مسماه الأصلي، مسماه الأصلي وهذا لبس، وذلك مأمون بتأخيره فلم يعدل عنه، لا يجوز أن يتقدم اللقب على الاسم لئلا نقع في محذور وهو اللبس، لأن أكثر الألقاب إنما هي منقولة عن غير إنسان أو صاف إما حيوانات وغيرها. حينئذ لو أطلق ابتداء توهم السامع أن مراد معناه الأصلي، وهذا يجب دفعه صيانة للإنسان. وعلله غيره بأنه أشهر من الاسم، لقب أشهر من الاسم، أشهر من الاسم، لأن فيه العلمية مع شيء من معنى النعت، فلو أتى به أولا لأغنى عن الاسم. لو قال باطة محمد أو زيد، حينئذ هذا فيه وصل، لأن النقل دائما أو اللقب يكون مشعرا بمدح في نفس المسمى، أو مشعرا بذم في نفس المسمى، حينئذ فيه دلالة على الاسم وشيء من النعت، فلو قدم لقدم الوصف على الموصوف، وقدم الاسم على الاسم الحقيقي، قالوا إذن نمنع. والأشهر ما ذكره ابن مالك أولا. وإن كان مع الكنية فالذي ذكروه جواز تقديمه عليها، يجوز أبو عبد الله أنف الناقة، أنف الناقة أبو عبد، يجوز الوجهان، لكن ظاهر كلام المصنف المنع أيضا، المنع أيضا. لماذا؟ لأن العلة، إذا قلنا الأحكام معللة، حينئذ العلة من منع تقديم اللقب على الاسم ما هي؟ توهم مراد المعنى الأصلي من اللفظ. لو قال بطة أبو عبد الله، العلة موجودة أو لا؟ ها قلنا يمتنع أن نقول بطة محمد. لماذا؟ لأنك إذا قدمت، أول ما قدمت بطة ظن أنها البطة، لكن إذا أخرت قلت محمد باطته، علمت أن هذا لقب له. طيب هذا المعنى الذي أوجب تأخير اللقب، أوجب تأخير اللقب. لو قلت باطته أبو عبد الله مع الكنية، لأنهم يقولون قدم ما شئت، العلة موجودة، المحذور اللبس موجود أو لا؟ موجود نفسه. فكان الأصل يقتضي ماذا؟ أن يمنع مطلقا، أن يمنع تقديم الكنية على اللقب، كما يمنع تقديم الاسم على اللقب. هذا الظاهر، وهو ظاهر عبارة المصنف، ولا تحتاج إلى تأويل، بل هو قوله وهو منسوب إليه. وأخيرا ذا إن سواه، يعني سوى الاسم والكنية، فيجب تأخير اللقب مع الكنية، ويجب تأخير اللقب مع الاسم، ولا نحتاج أن نقول قال في الكافية كذا وقال في الحاشية في التسهيل كذا. وإن كان مع الكنية فالذي ذكروه جواز تقديمه عليها وتقدمها عليه، ومقتضى تعليل ابن مالك امتناع تقديمها عليه وهو المختار، وهكذا قال السيوطي في جمع الجوامع، أن المختار هو ما يقتضيه تعليل ابن مالك رحمه الله تعالى من منع تقديم اللقب على الاسم، لأن العلة موجودة مع الكنية، كذلك قال السيوطي وهو المختار. إذن قوله وأخرا ذا إن سواه، هذا شامل للاسم والكنية، شامل للاسم والكنية، فيجب تأخير اللقب مع الكنية، ويجب تأخير اللقب مع الاسم. هل هو مراد المصنف أو لا؟ ظاهر العبارة أنها مرادة. إن سواه صحبه، فسواه نقول شامل للاسم والكنية، وقيل الضمير سواه عائد إلى الكنية باعتبار تأولها بالعلم، لكن هذا أيضا فيه تحريف. قال ابن عقيل وظاهر كلام المصنف أنه يجب تأخير اللقب إذا صحب سواه، ويدخل تحت قوله سواه الاسم والكنية، وهو إنما يجب تأخيره مع الاسم عندك أنت عند الشارع، أما المصنف لا. فأما مع الكنية فأنت بالخيار بين أن تقدم الكنية على اللقب فتقول أبو عبد الله زين العابدين، وبين أن تقدم اللقب على الكنية فتقول زين العابدين أبو عبد الله. ويوجد في بعض النسخ بدل قولي وأخرا ذا إن سواه صحبة وذجعل آخرا إذا اسما صحبة، نص على الاسمية، وهو أحسن منه لسلامته مما ورد على هذا. لكن دعوى الإجماع أنه أجمع على جواز التقديم والتأخير بين اللقب والكنية، هذا محل خلاف، ليس محل إجماع، وإنما نص السيوطي في جمع الجوامع على مختلف فيه، والمختار هو أنه يمنع والحكم واحد، ولا فرق بين الكنية والاسم في وجوب تأخير اللقب عليهما، وهو الظاهر. وإن يكونا مفردين فأضف حتما، وإلا أتبع الذي ردف. إذا تأخر اللقب عن الاسم أو ارتمع الاسم واللقب، وإن يكونا الاسم واللقب مفردين، مفردين، المفرد هنا ما يقابل المضاف، فإما مفردين فأضف حتما، إن يكونا مفردين فأضف حتما، يعني وجوبا عند البصريين. إذا كان الاسم مفردا وكان اللقب مفردا، عند البصريين لا يجوز إلا وجه واحد، وهو أن تضيف الأول إلى الثاني، فأضف وجوبا الأول إلى الثاني، وهذا عند البصريين نحو سعيد كرز، سعيد هذا علم اسم، وكرز هذا لقب، هو في الأصل خرج الراعي ويطلق على اللئيم والحاذق، سعيد كرز، سعيد كرز، سعيد كرز، مضاف ومضاف إليه، مضاف ومضاف إليه. وسيأتي في باب الإضافة أنه يمتنع إذا اتحد المعنى أن يضاف بين الاسمين، ها ايش البيت؟ ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهما إذا ورد. سعيد كرز هذا مثال الكورونا هناك، سعيد كرز حينئذ لابد من التأويل، لأن سعيد مسماه من؟ هو مسمى كرز، وكرز مسماه هو مسمى سعيد، إذن كيف يضاف الشيء إلى نفسه؟ هذا أشبه ما يكون بالمترادفين. قال لابد من من التأويل، يعني مسمى كرز، مسمى كرز، فلوحظ في الأول الذات الاسم ولوحظ في الثاني المعنى. وإلا يكونا مفردين بأن كان أحدهما مركبا، حينئذ إما أن يكون مركبين وإما أن يكون الأول مركب والثاني مفرد أو بالعكس. فالصور أربعة، اجتماع اللقب مع الاسم صور أربعة، إما أن يكونا مفردين يعني غير مضافين، حينئذ عند البصريين وجوب إضافة الأول إلى الثاني، سعيد كرز لا وجه له ثاني، وعند الكوفيين يجوز الإتباع سيأتي. وإلا يكونا مفردين بأن كانا مركبين، أنف الناقة عبد الله، عبد الله أنف الناقة، عبد الله هذا مركب وأنف الناقة هذا مركب، أو يكون الأول ماذا مفرد والثاني مركب، الأول مفرد مثل ماذا زيد أنف الناقة، زيد أنف الناقة، أو بالعكس أن يكون الأول مركب الذي هو الاسم عبد الله والثاني يكون مفردا عبد الله كرز، إذن افترقا. وإلا يكونا مفردين بأن كانا مركبين أو أحدهما مركب والثاني مفرد، قدمت أو أخرت، أتبع الثاني الذي ردف، أتبع الثاني للأول يعني يكون تابعا له، والتوابع كم؟ أربعة. والمراد هنا إما أن يكون بدلا، بدل كل من كل، أو عطف بيان، إما أن تعربه بدل كل من كل أو عطف بيان، يعني لا تجوز الإضافة، لا تجوز الإضافة، لأن العرب لا تضيف ثلاثة أشياء، وإنما جوزوا في الأول سعيد كرز لأن كل منهما مفرد. وأما إذا كان مركبين حينئذ أضفت أربعة أشياء، أربعة أسماء، هذا ممتنع. وإذا كان أحدهما مفرد والثاني مركب حينئذ أضفت بين ثلاثة أشياء، وهذا أيضا ممتنع. إذن وجب الإتباع ولا يجوز الإضافة، أحسن، لا يجوز الإضافة، وإنما الإضافة فيما إذا كان مفردين. وإن يكونا يعني اللقب والاسم مفردين غير مضافين، فأضف حتما، أضف الأول إلى الثاني حتما وجوبا عند البصريين، نحو سعيد كرز أي مسماه، وأجاز الكوفيون الإتباع، سعيد كرز، جاء سعيد كرز ثاني، جاء سعيد جاء فعل ماضي وسعيد فاعل وكرز هذا بدل كل من كل أو عطف بيان مع الإضافة. وأجاز الكوفيون الإتباع واختاره في الكافية والتسهيل، وعلى الأول جواز الإضافة حيث لا مانع من نحو الحارث كرز. هنا دائما شراح يفسرون الألفية بالكافية، وهذا مثال واضح بين أنه هذا الطريق ما هو صحيح. هنا قال وإن يكونا مفردين فأضف حتما، اختار ماذا؟ وجوب الإضافة. في الكافية رجح مذهب الكوفيين وهو أنه يجوز الإتباع، حينئذ لا ينبغي أن يفسر هذا بذاك. لماذا؟ لأنه هو لم يختصر خلاصة هذه من الكافية مباشرة حتى نقول أنه لم يرجع عن أقواله، لم يصحح بعض المذاهب، وإنما ألف الكافية، والله أعلم كم الزمن الذي وقع بين خلاصة والكافية. في هذا الزمن تتغير وتتبدل أمور، يرجع عن أقوال، ينفي أمور أثبتها، يثبت أمور نفاها إلى آخره، فالآراء تتبدل وتتغير لأنها من باب الاجتهادات. حينئذ وإن يكون مفردين نقول في الكافية اختار مذهب الكوفيين، وهنا رجح مذهب البصريين، فهذا يدل على أنه لا علاقة من حيث الترجيح، وإن كانت هذه خلاصة، لا علاقة من حيث الترجيح بما في الكافية، وتكون حاكمة على الألفية. وأجاز الكوفيون الإتباع واختاره في الكافية والتسهيل، وعلى الأول جواز الإضافة حيث لا مانع من أل نحو الحارث كرز، يعني مذهب البصريين أنه لا يجوز أن يكون المضاف محلا بأل، هذا متفق على إشكال فيه إلا إذا كان وصفا، وهذا له حالاته. حارث نقول هذا محلا بأل، الحارث كرز، هل يصح أن نضيف الأول على الثاني إلى الثاني فيكون داخلا في قوله وان يكونا مفردين مع كونهما مفردين نقول نعم. فاذا اضفنا قلنا الحارث كرز على الاصل على القاعده وقعنا في محذور، وهو ان المضاف هنا محلى بال، محلل بال. فاذا كان كذلك حينئذ وجب الاستثناء من القاعده، وان يكونا مفردين بشرط الا يكون الاول محلا بال. فالحارث كرز هذا عندهم لا يصح، وانما تقول الحارث ها كرز بالرفع على انه بدل او عطف بيان، اما بدل واما عطف بيان. قال الشارح هنا اذا اجتمع الاسم واللقب فاما ان يكونا مفردين، والمفرد هنا مقابل المركب، او مركبين، او الاسم مركبا واللقب مفردا، او الاسم مفردا واللقب مركبا. فان كانا مفردين، ان كان في الاول ال فليس الا الاتباع وفاقا، نحو الحارث كرز، وجب عند البصريين الاضافه على تاويل الاول بالمسمى والثاني بالاسم تخلصا من اضافه الشيء الى نفسه، ولا يضاف اسم لما به التحد معنى. واول موهما اذا ورد سعيد كرز نقول هذا مثله، لانه هو نفس المسمى واحد، ما يصدق عليه المضاف هو الذي يصدق عليه المضاف اليه. اذا لابد من التاويل من اضافه المسمى الى الاسم، نحو سعيد كرز ورايت سعيد كرز ومررت بسعيد كرز، مضاف مضاف اليه مثل عبد الله، جاء عبد الله رايت عبد الله مررت بعبد الله، جاء سعيد كرز رايت سعيد كرز مررت بسعيد كرز. واجازه الكوفيون واختاره ابن مالك الذي هو الاتباع، واجاز الكوفيون الاتباع واختاره ابن مالك على البدل او عطف بيان. فتقول هذا سعيد كرز ورايت سعيدا كرزا ومررت بسعيد كرز مطلقا. جاء سعيد كرز، سعيد فاعل وكرز بدل او عطف بيان. رايت سعيدا كرزا، كرزا عطف بيان او بدل كل من كل. مررت بسعيد كرز، كرز عطف بيان او بدل كل من كل. لماذا؟ قالوا لان الاضافه في مثل ذلك خلاف الاصل. الاضافه هنا، وهذا التوجيه جيد، وهو ان الاضافه هنا من اضافه الشيء الى نفسه تحد معناه، وهذا خلاف الاصل. وانما الاصل انك تغاير بين المضاف والمضاف له. غلام زيد، غلام مصدقه غير مصدق زيد، هذا الأصل في الإضافة، أنك تقيد الأول بالثاني. أما سعيد كرز هو عينه، تضيفه لأي سبب؟ ما الموجب؟ حينئذ إذا قلت غلام زيد عبد الله ثم سبب، ثم موجب، تقيد الأول بالثاني. أما سعيد كرز ما الفائدة؟ ليس فيه فائدة. ولذلك مذهب الكوفيين أرجح، لأن الإضافة في مثل ذلك خلاف الأصل. وإن لم يكونا مفردين، إن لم يكونا مفردين، وهو الذي أشار إليه بقوله وإلا، إن لا ها إن، هذه إن أدغمت في لا، وإلا يكونا مفردين أتبع الثاني الذي ردف، يعني الأول له في إعرابه على أنه بدل أو عطف بيان. وهنا حينئذ نقول امتنعت الإضافة، لا يجوز أن يضاف. لماذا؟ لأنه لا يضاف ثلاثة أسماء فضلا عن أربعة أسماء. إذا قلت عبد، أو نعم أنف الناقة محمد أنف الناقة، هذا أضفت ثلاثة أسماء، هذا ممتنع في لسان العرب لأنه ثقيل. محمد أنف الناقة مثل سعيد كرز، يقول هذا فيه ثقل. بأن كان مركبين نحو عبد الله أنف الناقة، أو مركبا ومفردا عبد الله كرز وسعيد أنف الناقة، وجب الإتباع، فتتبع الثاني الأول في إعرابه، هذا هو الأصل. ثم يجوز لك وجه آخر وهو القطع، قطع هذا يكون في باب النعت هنا لا بأس به، يعني تفصل بين، تجعل الكلام جملتين وليس جملة واحدة، ليس جملة واحدة. جاء سعيد أنف الناقة، أنف الناقة هذا بدل أو عطف بيان. يجوز أن تقول جاء سعيد أنف الناقة، يعني بالنصب قطعت الرفع إلى النصب على تقدير فعل أعني، فحينئذ صار الكلام جملتين. ولذلك القطع خلاف الأصل، الأصل في الكلام أن يكون متصلا بعضه ببعض، وما جاء بحروف العطف إلا من أجل إيصال الكلام بعضه ببعض. حينئذ يجوز أن تقطع فتقول جاء سعيد أنف الناقة، جاء سعيد أنفى بالنصب على أنه مفعول به لفعل محذوف وجوبا أعني، وجوبا أعني. وكذلك إذا كان منصوبا تقطعه إلى الرفع، رأيت سعيدا، يجوز أن تقول أنف الناقة على أنه بدل عطبيان، ويجوز أن تقول رأيت سعيدا أنف بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف. إذن تقطع الرفع إلى النصب وإلى رفع لا بأس. لماذا؟ لأنك قد تنوي بأن الجملة الثانية مغايرة للأخرى. يعني هل يجوز أن يقال جاء سعيد أنف الناقة؟ أنف يجوز لك إعرابان فيه، إما بدل عطبيان أو أنه خبر لمبتدأ محذوف وهو أنف الناقة ولا بأس. ويجوز أن تقطعه من الرفع إلى النصب، إلى النصب. ولذلك قال هنا ويجوز القطع إلى الرفع بإضمار هو، بإضمار هو يعني مبتدأ محذوف، ويكون الذي قطعته خبرا لمبتدأ محذوف، أو النصب بإضمار أعني مررت بزيد أنف الناقة، لا إشكال واضح، يعني وهو أنف الناقة. وأنف الناقة أعني أنف الناقة، فالرفع على إضمار مبتدأ والتقدير هو أنف الناقة، والنصب على إضمار فعل والتقدير أعني أنف الناقة، فيقطع مع المرفوع إلى النصب ومع المنصوب إلى الرفع ومع المجرور إلى النصب أو الرفع، ولا يقطع الرفع أو النصب له إلى الجر. حسن، لا يقطع المرفوع أو المنصوب إلى الجر. لماذا؟ لأن العامل الذي يقدر هو فعل أو اسم، وحرف الجر لا يعمل مقدرا على الصحيح. ولذلك قلنا المرجح اضرب أنه فعل مبني وليس معربا خلافا للكوفيين أنه مرزوم بلام الأمر مقدرة، بلام الأمر مقدرة. إذن وإن يكون مفردين فأضف حتما، وإلا أتبع الذي ردف. إلا قالوا ظاهره امتناع الإضافة إذا كان الأول مفردا والثاني مركبا. قال الصبان والوجه خلافه، كما صرح به الرضي بجواز كون المضاف إليه مركبا نحو غلام وعبد الله بخلاف المضاف، والإتباع أقيس من الإضافة والإضافة أكثر. ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعادة وأدد، وجملة وما بمز ركبا ذاء بغير ويه تم أعربا، وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة. انقسم العلم باعتبار كونه منقولا أو مرتجلا إلى قسمين، وزاد بعضهم ثالثا لا منقولا ولا مرتجلا. ومنه منقول، أي ومنه من العلم علم منقول، منقول واضح الاسم المنقول، وأرادوا به أنه ما سبق له استعمال في غير العلمية، يعني كان نكرة، كان جملة، كان فعلا ماضيا، كان مضارعا، كان اسما جامدا، كان اسم فاعل، كان اسم جنس في الأصل، ثم نقلته فجعلته علما، اسم يعين المسمى مطلقا، هذا يسمى ماذا؟ يسمى منقول، يسمى منقولا، يعني سبق له استعمال في غير العلم. فضل مثلا هذا مصدر، مصدر جامد، لو قلت فضل هذا فضل الله شيء غير معين، لكن لو جاءك ولد قلت هذا سميته فضل، حينئذ نقلت المصدر من دلالته على المصدر وعدم التعيين لأنه جامد فصار علما لذات مشخصة، هذا يسمى علما منقولا. ومرتجل هذا مأخوذ من الارتجال، وهو ابتداء الشيء على غير تهيؤ، والمراد به ما لم يسبق له استعمال قبل العالمية في غيرها. أول ما وضع في لسان العرب وضع اسما، وضع اسما علما يعين المسمى، لم يستعمل كمصدر أو فعل أو جملة ثم نقل إلى العالمية، بل أول ما وضع وضع علما. إذن العالم إما منقول وإما مرتجل، إما منقول وإما مرتجل. المنقول ها ما سبق له استعمال ها في غير العالمية قبل العالمية، والمرتجل الذي لم يسبق له استعمال قبل العالمية في غيرها، أو سبق وجهل قولان. قد يكون سبق لكنه جهل، حينئذ ما حكمه؟ إذا سبق له وجهل لا ندري هل هذا ابتداء أم أنه نكرة، ابتداء على من؟ مرتجلا أم أنه منقول؟ ما ندري. حينئذ صار حكمه حكم المنقول، لأنه لابد أن يعتبر إما نكرة وإما فعل لآخره. فإذا لم يعلم حينئذ رجعنا إلى الأصل. ومنه منقول، منه أي من العلم، علم منقول إلى العالمية بعد استعماله في غيرها، كفضل هذا مصدر، وأسد هذا اسم جنس. حينئذ المنقول إما أن ينقل من صفة كحارث، أو من مصدر كفضل، أو من اسم جنس كأسد كأسد. وهذه تكون معربة، تكون معربة. وقد يكون النقل من جملة إما فعلية وهو المسموع في لسان العرب، وإما اسمية، وهذا مقيس عند النحاة على الجملة الفعلية. يعني لم يسمع نقل جملة لم يسمع نقل جملة إلى العالمية إلا الفعلية فحسب. شاب قرناها، شاب فعل ماضي قرناها فاعل، تأبط شرا هذا فعل فاعل مفعول به، هذا الذي سمع. وأما لو قيل زيد عالم سميت ولدك زيد عالم، هذه جملة اسمية، هل نقل في لسان العرب؟ الجواب لا، لأنهم لما سموا بالجملة الفعلية حينئذ قاسوا عليها الجملة الاسمية لانتفاء الفرق بينهما، لانتفاء الفرق بينهما. أو من جملة كقام زيد وزيد قائم، وحكمها أنها تحكى كما سيت. ومنه منقول كفضل وأسن. وذو ارتجال، يعني ومنه ذو ارتجال، ذو ارتجال. وقلنا الارتجال ابتداء الشيء على غير تهيئ، كسعادة وأدد. أدد هذا نوزع فيه بأنه مرتجل أو لا، قيل جمع أدة بمعنى المرة من الود، والهمزة منقلبة عن الواو. سعاد هذا أول ما نقل، أول ما وضع وضع علما، لم يسبق أن يستعمل في غير العالمية ثم استعمل في العالمية. وأدد مثله عند الناظم إلا أنه نوزع فيه. وقيل من العلم ما ليس منقولا ولا مرتجلا، لا يوصف بهذا ولا بذاك، فهو واسط بينهما، وهو الذي علميته بالغلبة، علميته بالغلبة. هذا يأتي في معرف هناك بأل، وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب أل كالعقبة. المدينة، المدينة هذا ها علم بالغلبة، يعني إذا أطلقت المدينة صرفت إلى المدينة، هي عينها. حينئذ هل هذا منقول؟ هل هذا مرتجل؟ الجواب لا منقول ولا مرتجل. ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال، وذو ارتجال كسعادة وأدد. ذهب بعضهم إلى أن الأعلام كلها منقولة، كلها ليس فيه تفصيل لا منقول ولا مرتجل، بل كلها منقولة وليس منها شيء مرتجل. قال قائله إن الوضع سبق ووصل إلى المسمى الأول، وعلم مدلول تلك الألفاظ في النكرات وسمي بها، وجهلنا نحن أصلها، فحينئذ توهمنا من سمى بها من أجل ذلك مرتجلة. فحينئذ كونها مرتجلة أو منقولة هذا وهم عند، يعني باب التوهم عند المسمي، وإلا الأصل كلها منقولة. وذهب الزجاج لأنها كلها مرتجلة عكس الأول، والمرتجل عنده ما لم يقصد في وضعه النقل من محل آخر إلى هذا، ولذلك لم تجعل ألف الحارث زائدة، وموافقته للنكرات بالغرض لا بالقصد، لأنه يرد عليه أن عندنا مصدر هو فضل، عندنا مصدر فضل، وعندنا جملة شاب قرناها، وعندنا جملة أخرى تأبط شرا، لو كانت كلها أعلام بالأصل وعندنا هذه أفعال مستعملة في غير العالمية، وعندنا فضل مصدر، وعندنا أسد اسم جنس مستعملة في غير العالمية، كيف يقال؟ قال هذا لا، هذه موافقة لا بالقصد وإنما بالتوافق وحسب. الأصل وضع فضل علما ووضع نكر كذلك موافقا له في اللفظ والمعنى، لا أنه نقل من المصدر إلى عالمية، وهذا فيه تكلف، فيه تكلف أن يقال بأن فضل وضع مرتين، مرة علما ومرة نكر، هذا يحتاج إلى إثبات. إذن ثم خلاف في العالم المنقول والعالم المرتجم، لكن لا ينبني عليه كبير فائدة. ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعادة وجملة، يعني ومنه جملة، يعني يقع جملة مركبة من فعل وفاعل ومبتدأ وخبر، لكن ليس بعد العالمية وإنما هو قبل العالمية، يعني منقول من الجملة كما ذكرناه سابقا. قام زيد، جاء قام زيد، رأيت قام زيد، مررت بقام زيد، نقول قام زيد هذا اسم كزيد، حينئذ تحكى الجملة ولا تعرب إلا إعرابا مقدرا، تحكى كما هي يعني لا يبدل، لا تقول جاء قام زيد، قام بالرفع على أنه مبتدأ على أنه فاعل، وإنما تحكى كما هي، لأنه في الأصل فعل ماضي وهو مبني فيبقى على نفس اللفظ ولا يتبدل ولا يتغير، ولذلك قال هنا تحكى. فتقول جاءني زيد قائم ورأيت زيد قائم ومررت بزيد قائم، وهذا من الأعلام المركبة، لكنه كما ذكرنا لم يسمع أنهم سموا بالجملة الإسمية وإنما ورد تسمية بالجملة الفعلية، كذبتم وبيت الله لا تنكحونها بني شاب قرنها تصروا وتحلبوا. وجملة يعني ومنه جملة، وما بمزج ركبا يعني ومنه ما بمزج يعني الذي بسبب مزج ركبا، والمزج عندهم أخذ اسمان، أخذ اسمين ويجعل اسما واحدا وينزل الثاني منزلة تاء التأنيث من الأول، هكذا قيل بأن أخذ اسمان وجعل اسما واحدا ونزل ثانيهما من الأول منزلة تاء التأنيث من الكلمة، بعل بكة حضر موت معد كرب هذا مركب مزجي، سيباويه هذا مركب مزجي، حينئذ بعل بكة، بعل بكة، بعل هذا جزء، بكة هذا جزء ثاني، قيل جعل بكة بمنزلة تاء التأنيث، عائش عائشة كذلك، عائش الشين هي محل الإعراب، جاء عائش اسم رجل هذا، جاء عائش، رأيت عائشا، مررت بعائش، إذن الشين هي محل الإعراب، إذا اتصلت به تاء التأنيث جاءت عائشة صارت التاء هي محل الإعراب، هذا مثله بعلى اللام هي محل الإعراب، فلما اتصل به وركب ومزج بين كلمتين بعلى بكى صار الجزء الثاني كالتاء من تاء التأنيث، انتقل الإعراب من بعلى من اللام إلى آخره فنزل منزل التاء التأنيث، كل كلمتين نزل ثانيهما منزل التاء التأنيث مما قبله، بمعنى أنه صار بعد التركيب والمزج صار حرف إعراب في آخره. وما بمزج ركبا، الألف هذه للإطلاق، ذا ما هو المشار إليه؟ ها ذا الذي هو المركب المزجي، إن بغير ويه تم أعربا، إن بغير ويه تم أعربا، إن حرف شرط ها، وفعل الشرط محذوف وجوبا يفسره المذكور تم، إن تم وختم بغير لفظ ويه أعرب، هذا جواب الشرط أعرب، إذا متى يكون مبنيا ومتى يكون معربا؟ فصل المصنف رحمه تعالى، إن بغير ويه كبعل بكة وحضر موت ومعد كريم إذن هذا تم وختم بغير ويه، أعرب صار معربا، إعراب ما لا ينصرف. مفهومه إن ختم بويه اسم صوت صار ماذا؟ صار مبنيا، لأن الحكم هنا أعرب علق على وصف، إن وجد ذلك الوصف وجد معه الإعراب، وإن لم يوجد حينئذ وجد نقيضه وهو البناء، وهو البناء. ذا أي المركب المزجي إن بغير لفظ ويه تم أي ختم أعربا كبعل بكة، إعراب ما لا ينصرف، إعراب ما لا ينصرف. وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة، بقي ذا إن بغير ويه، فإن ختم بويه حينئذ صار مبنيا. ذا إن بغير ويه تم أعربا. إذن المركب المزجي نوعان، إما أن يكون مختوما بويه كسيبوي وخالوي ونفطوي، وإما أن لا يكون مختوما بويه. إن كان مختوما بويه كسيبوي نقول هذا مبني، فيه هذا مبني، بل فيه لغات، فيه لغات. الفصحى بناؤه على الكسر، سيبويه مبني على الكسر. ويليها، يلي هذه اللغة الفصحى ممنوع الصرف، يمنع من الصرف. تقول جاء سيبويه ورأيت سيبويها ومررت بسيبويها، ممنوع من الصرف. وغير المختوم بويه كمعد كرب وبعل بكة، فيه ثلاث لغات. إذن سيبويه كم لغة فيه؟ فيه لغتان، البناء على الكسر هو اللغة الفصحى، سيبويه مطلقا رفعا ونصبا وجرا. اللغة الثانية إعرابه إعراب ما لا ينصرف. وأما غير المختوم بويه والذي نص عليه المصنف أنه معرب ففيه ثلاث لغات، الفصحى إعرابه إعراب ما لا ينصرف على الجزء الثاني، ويفتح آخر الأول للتركيب ما لم يكن ياء كمعد كري فيسكن. إعراب ما لا ينصرف يكون الإعراب على الحرف الأخير، بعلبك، ها جاء هو رجل اسمه بعلبك، جاء بعلبك، تقول هذا فاعل مرفوع ورفعه ضم ظاهر على آخره، ولا تقول بعلبك بالتنوين لأنه ممنوع من الصرف. جاء بعلبك، رأيت بعل بكة، مررت ببعل بكة، ممنوع من الصرف. مثل ما تقول جاء أحمد، رأيت أحمد ومررت بأحمد، نقول هذا ممنوع من الصرف. ويفتح آخر الأول بعل بكة في المواضع كلها إلا إذا كان ياء فيسكن. جاء معدي كريم، رأيت معدي كريم، مررت بمعدي كرب، ساكنة في الثلاثة الأحوال. وأما كرب وهذه في حالة الرفع تضم، جاء معدي كرب فاعل، رأيت معدي كرب، مررت بمعدي كرب، لأنه ممنوع من الصرف وهو الذي نص عليه المصنف. ويليها إعراب المتضايفين بإضافة صدره إلى عجوزه فيخفض ويجري الأول بوجوه الإعراب. تقول جاء بعلبك، بعل هذا تحركها بالضمة، والثاني يجر، كيف تقولون؟ بعلبك مثل عبد الله، جاء بعلبك، رأيت بعلبك، مررت ببعلبك، جاء حضر موت، رأيت حضر موت، مررت بحضر موت، هذا إعراب ماذا؟ إعراب عبد الله، متضايفين إضافة الأول إلى الثاني. ويجري الأول بوجوه الإعراب، يعني الحركات تكون على اللام، بعلى بعلو بعلي بعلى. والثالث اللغة الثالثة بناؤه على الفتح في الجزئين ما لم يعتل الأول فيسكن كخمسة عشر، يعني بعلبك كما بني على فتح الجزئين مثل 15 إلا إذا كان ساكن، ها إذا كان الأول معتل مثل معدي فيبقى على السكون ولا يحرك بالفتح، إذن ذو المزج النوع الذي أراده المصنف وهو كل اسمين نزل ثانيهما منزلة هاء التأنيث نقول نوعان مختوم بويه كسيبويه وفيه لغات الفصحى بناء على الكسر ويليها الإعراب ممنوع من الصرف وغير المختوم بويه كمعدي كرب وبعلبك ففيه ثلاث لغات فيه ثلاث لغات الفصحى إعرابه إعراب ما لا ينصرف على الجزء الثاني ويفتح آخر الأول للتركيب ما لم يكن ياء كمعد كري فيسكن ويليها إعراب المتضايفين بإضافة صدره إلى عجزه فيخفض يعني الثاني ويجري الإعراب بوجوه الإعراب على الأول والثالثة بناؤه على الفتح في الجزئين ما لم يعتل الأول فيسكن كخمسة عشر وما ومنه ما علم بمزج بسبب المزج ركب الألف هذا للإطلاق والذي ركب بمزج ركب الألف للإطلاق والجملة صلة الموصول لمحل لها من إعراب ذا أي المركب تركيب مزج إن بغير لفظ ويه تم ختم أعرب وشاع في الأعلام المركبة ذو الإضافة وشاع وشاع يعني كثر وانتشر في الأعلام المركبة ذو الإضافة يعني صاحب الإضافة مضاف مضاف هذا أكثر من المزج وأكثر من الإسناد والمفرد أكثر منه لكن إذا قيل العالم إما مفرد وإما مركب والمركب إما مركب تركيبا إسناديا وهو ما سمي بجملة فعلية أو اسمية والمركب تركيب مزجي والمركب تركيب إضافي هذه ثلاثة أنواع للأعلام المركبة أكثرها في لسان العرب ها المضاف وشاع كثر وانتشر في الأعلام المركبة ذو الإضافة والإضافة المراد بها المضاف المضاف إليه كل كلمتين نزل ثانيهما منزلة التنوين مما قبله تنوين غلام ثم أضفته إلى زيد قلت غلام حذفت التنوين زيد جعلت التنوين في آخر الكلمة إذا نزلت زيد من غلام منزلة التنوين وليست هي محل إعراب بخلاف بعلبك نزل الجزء الثاني منزلة تاء تاء التأنيث وتاء التأنيث تكون محلا للإعراب إذا المضاف والمضاف إليه أو المركب الإضافي كل كلمتين نزل ثانيهما منزلة التنوين مما قبله غلام زيد أصلها غلام زيد كل منهما مفرد أردت الإضافة حذفت التنوين من غلام المضاف إليه وجوبا ثم أضفته إلى زيد فجعل زيد محلا لظهور التنوين الذي كان في الأول كعبد شمس عبد شمس يعني وذلك كعبد شمس وهو علم لأخي هاشم العبد مناف وأبي قحافة علم لوالد أبي بكر نوع بين المثالين كما قال الشارح هنا نبه بالمثالين على أن الجزء الأول يكون معربا بالحركات كعبدي وبالحروف كأبي عبدي بالحركات وبالحروف كأبي والجزء الثاني يكون منصرفا كشمس وغير منصرف كقحافة إذن أشار بهذه الأبيات إلى تعداد أنواع العلم منه ما هو منقول ومنه ما هو مرتجل منه ما هو جملة ومنه ما هو مركب والمركب قد يكون مركبا إسناديا وقد يكون مركبا تركيبيا ومركبا إضافيا ومنه ما هو مفرد ولم ينص عليه لأنه الأصل أو يقال بأنه سبق في قوله واسما أتى وكنية ولقبا ولذلك قال السيوطي علم الشخص أربعة أنواع علم الشخص أربعة أنواع أولا المفرد وهو ما عري من إضافة وإسناد ومزج ما عري من إضافة وإسناد ومزج كزيد ثانيا ذو الإسناد وهو المحكي من جملة نحو برق نحره وتأبط شرا وشاب قرناها وهذا أشار إليه المصنف بقوله وجملة ثالثا ذو المزج وذكرناه وأشار إليه بقوله وما بمزج ركب إلى آخره الرابع ذو الإضافة وهو اسم وكنية فالأول كعبد الله والثاني ما صدر بأب أو أم زاد الرضي أو بابن أو بنت وأشار إليه بقوله وشاع في الأعلام ذو الإضافة والمركب أو الكنية أشار إليه بقوله واسمن أتى وكنية. ونقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.